إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فمن وجد أمامه فرجة فليتقدم إليها، لأن المسجد قد ضاق بإخوانكم. من وجد أمامه فرجة فليتقدم، لأن المسجد في الخلف ضاق بإخوانكم. تقدموا عباد الله وافسحوا لإخوانكم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحميد، وهو المحمود على أسمائه وصفاته ونعمه وآلائه. هو سبحانه وتعالى الحميد بمعنى المحمود، الذي يحمد على أسمائه وصفاته ونعوت جلاله، وهو الذي يحمد عباده من يستحق الحمد منهم. خلق الله جل وعلا السماوات والأرض بحمده، وخلق الجنة والنار بحمده، وأطيع سبحانه بحمده، وعصي بحمده سبحانه وتعالى وجل وعلا. والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. فأنت عندما تقول الحمد لله كأنك مررت على كل صفة من صفات الله جل وعلا، وكل اسم من أسمائه فأثنيت عليه به، وكأنك مررت على كل نعمة من نعمه جل وعلا، ومررت على جميع آلائه في خلقه فأثنيت عليه بها. والله جل وعلا لا يستطيع الخلق ثناء عليه، ولا يبلغون ثناء عليه، فعلمه سبحانه وتعالى أبلغ الثناء. ولما قصر المخلوقون عن حمده وعلم منهم ذلك، أثنى على نفسه بأبلغ الثناء: الحمد لله رب العالمين. فهذا هو أبلغ الثناء، والله جل وعلا هو الحميد أي المحمود، يحمد على أسمائه وصفاته وما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، ويحمد على ربوبيته وخلقه وسيادته وتصرفاته في ملكوته، ويحمد سبحانه على شرعه وأمره، ويحمد جل وعلا على قدره وحكمته. فلا سبحانه الحمد كله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بنيته: وهو الحميد فكل حمد واقع، أو كان مفروضاً لدى الأسماء ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عبد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الأمر كله وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالله سبحانه وتعالى له الحمد. وعندما تقول الحمد لله كأنك أثنيت على الله بكل صفة من أوصافه وكل اسم من أسمائه، وكأنك أثنيت عليه بكل نعمة من نعمائه سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكلما كان العبد أقرب من الله وأعظم شاناً عند الله كان محموداً عنده سبحانه وتعالى. ولذا سمى أحب خلقه إليه محمداً وأحمداً، قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد، لأنه أحمد الخلق لله، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ بالحمد عند البشر منتهاه صلوات الله وسلامه عليه، وهو المحمود بأوصافه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الآخرة بيده لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يكون بيد عبد واحد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولواء الحمد بيدي ولا فخر، وجميع الخلائق يومئذ آدم ومن سواه تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فلواء الحمد بيده، وأقرب الخلق من هذا اللواء أكثرهم حمداً لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فإذا كان المقام المحمود وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش ساجداً لرب العالمين، فإن الله جل وعلا أمته الحمادين، كما جاء وصفهم في كتب من قبلنا، وقد ثبت الأثر بذلك عن كعب الأحبار رحمه الله بإسناد حسن عند الترمذي وغيره أنه قال: نجد مكتوباً، أي في التوراة وكتب من قبلنا، محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، وأمته الحمادون يحمدون الله عند كل منزل. وقد روي هذا المعنى بإسناد ضعيف في حديث ضعف أن أول من يدخل الجنة يوم القيامة الحمادون، فأمته الحمادون لكثرة حمدهم لله رب العالمين في كل حين وحال، لأنهم يحمدون الله في الضراء كما يحمدونه في السراء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فحمد الله رب العالمين أفضل ما يذكر الله جل وعلا به سبحانه وتعالى. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه ابتدأ خلق السماوات والأرض بحمده، فقال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بحمده. قال جل وعلا: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وإن الله جل وعلا ليرضى عن العبد بكثرة حمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فأكثروا من حمد الله يا عباد الله، فإن الجنة طيبة التربة، وإنها قيعان، وإنها عذبة الماء، وإن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. فاللهم املأ قلوبنا بحمدك، واشغل ألسنتنا بحمدك، إنك أنت الولي الحميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله رب العالمين يبني في الجنة بيتاً لعبده يسميه بيت الحمد، وهذا للعبد الذي يصبر في الضراء ويحمد الله جل وعلا في الضراء. فمن فقد له حبيب، أو مات له ولد، أو فجع في خليل، فصبر واسترجع وحمد الله، فإن الله جل وعلا يبني له بيتاً في الجنة يسميه بيت الحمد، كما عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول الله جل وعلا لهم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله جل وعلا: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيا عباد الله، احمدوا الله في جميع أحوالكم، كونوا حامدين في السراء والضراء، وإياكم وكثرة الشكوى، فإن في حمد الله على النعم الموجودة لشغلا عن الشكوى من النعم المفقودة. في حمد الله شغل وفيه خير، وهو الذي أمرنا به. وقد جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله يشكو ضيق الحال وقلة المال وشدة المؤون، فقال له يونس بن عبيد: أيسرك بعينيك 100,000 درهم؟ أتبيع عينيك 100,000؟ يأخذ الله منك عينيك ويعطيك 100,000، وأنا أقول لك: أيسرك بعينيك 1,000,000؟ فقال له: لا. فقال له: بيديك 100,000؟ قال: لا. قال: برجليك 100,000؟ قال: لا. فقال: يا هذا، أرى عندك 100,000,000، أرى عندك أموالا طائلة وأنت تشكو. فيا عبد الله، إذا ضاق بك الحال فاذكر ما عندك مما يساوي الكثير من الأموال وأنت لا ترضى بها بدلا، وقد حرم منها غيرك، ولو كانت معه أموال الدنيا لدفعها طيبة بها نفسه من أجل بصره، من أجل يديه، من أجل رجليه. فاحمدوا الله يا عباد الله، فإن العبد لو سجد إلى أن مات شكرا لله على نعمة واحدة فإنه لن يوفي نعمة الله عليه. وبعد يا عباد الله، فإن لنا جارا رفيقا وصاحبا تعرفونه، اسمه أحمد محمد عبيد، أخو محمود محمد عبيد، يسكن عند الجمعية الخيرية، أصيب بحادث شديد، هو بين يدي الله رب العالمين، والأقدار بيد الله، ولا يعلم الآجال إلا الله، لكنه يحتاج إلى دعائكم. عسى الله رب العالمين أن يفرج كربته وأن يقر أعيننا بشفائه، فاللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، ونفس كربته يا رب العالمين، وأقر أعيننا وأهله وذويه بشفائه إنك أنت الشافي. اللهم ارحم الحاج عمر بليومي رحمة واسعة، وكل من ساهم في هذا المسجد بشيء، وكل من قام فيه بإخلاص وصدق يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من حضرنا من أموات المسلمين، اللهم ارحم من حضرنا من أموات المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبض قلوبنا عليك. اللهم أقمنا مقام صدق فيما جعلتنا فيه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر في كل مكان، وردك إلى أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة